وَلَمَّا فمنهم من Mm-hmm. يا ريح الرمل لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh,

ضايع حق الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل كلما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة Thank you. خلق الله العظيم.